بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. أما موضوع الدرس فهو كتاب اللعان. لما سبق يعني ما يتعلق بالنكاح والظهار والطلاق ونحو ذلك، بقي من أحكام الأسرية، من أحكام الأسرية التي يحتاج إليها كتاب اللعان، قد يحتاج إليها، وهو اللعان. قال: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف، يعني 80 جلدة إن كانت محصنة. المحصنة المسلمة الحرة العاقلة العفيفة عن الزنا يوطأ مثلها، يعني لو كانت كافرة ورماها بالزنا ما يحد، يعني ما كانت مسلمة. مسلمة يخرج من هذا الشرط غير المسلمة، سواء كانت كتابية أو مشركة أو على كل حال مشركة أو كافرة، لا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة أو كافرة، لكن يتزوج كتابية. فلو رماها بالزنا لا يحد لأنها ليست مسلمة. يعني مفهوم العبارة مسلمة، يعني المحصنة هي المسلمة. طبعا في المسلمين في هذا الكتاب المحصنة المتزوجة حرة، يخرج من هذا الأمة. لو رمى الأمة بالزنا أي نعم ما يحد، ما يلزمه الحد. إن زنت إن يعني جعلها في ملكه أو يبيعها ولو بحبل، إذا كرت الزنا وهي أمة عاقلة. لو رمى مجنونة أيضا ما هذه هي تعريف المحصنة، عفيفة عن الزنا ما يعرف عنها هذا. أي نعم يوطأ مثلها. لو رمى بنت صغيرة إنها بالزنا، كيف البنت الصغيرة تزني؟ هذا غير يعني غير ممكن. أي نعم، فهذا غير واقع. هذه تعريفات في المحصنة للمحصنة. إذا رماها زوجها بالزنا وجب عليه الحد، يجلد 80 جلدة. أو التعزير، لو رماها وهي غير محصنة يعزر، إما بالتوبيخ أو بشيء يمنعه أن يعود لمثلها، لكن ما يقام عليه حد، ما يقام عليه حد إن كانت غير محصنة. ويأتي تعريف الإحصان في القذف. طبعا ذكرنا تعريف الإحصان في المسلمة: إلا أن يقيم البينة عليها به بالزنا 4 شهود يشهدون أن الميل دخل المكحلة، صعب. إلا أن يقيم أو تعترف، الاعتراف سيد أي نعم، إلا أن يقيم البينة عليها به أو تصديقه، هي تصدقه، فلا حد، لا حد عليه، كما لو كان المقذوف غيرها. أو يلاعن، هذا مخرج له، أما غير الزوج ما يلاعن، إما أن يقام عليه الحد، طبعا يقام عليه الحد إذا رمى بالزنا، أو يأتي بالبينة. أو يلاعن، والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طبعا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد، الذين يرمون المحصنات، على وجوب الحد إلا أن يسقط 4 شهداء أو باعترافها، والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. وروى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. شوفوا حماية الإسلام للعرض وللمرأة، ما قال هي امرأة وانت رجل أنت صادق عليها خلاص، لا، بل لها حق. قال: البينة وإلا حد في ظهرك مهما كنت. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآية في سورة النور، رواه البخاري. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات. ليش قدم الزوج؟ قال في الحاشية: لأن جانبه أرجح من جانب الزوجة قطعا، فإن إقدامه على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة نفسه وأهله مما تأباه العقلاء وتنفر عنه نفوسهم لولا أن الزوجة اضطرته إلى ذلك، والله جعل له فرجا باللعان فصار جانبه أقوى. نعم، صفة لأن يقول الزوج 4 شهادات 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. أي نعم، قال في الإخوة: ولو لم يقل فيما رميتها به قياس المذهب صحته. وقال الوزير: لا أراه يحتاج إليه. وزير بن هبيرة هو وزير وفقيه عالم. أي نعم، ويشير إليها إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به. ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. مفهوم أن الشهادات خمس، ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إلى آخر، وليس كذلك. وعبارة الإقناع ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه، وهي أولى. والمراد بالخامسة الجملة الخامسة، لأنها ليست شهادة، يعني أربع شهادات بلفظ الشهادة، أما الخامسة فلا يأتي بلفظ الشهادة، ولكن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة أربعا، يعني الزوجة إذا كانت إن أقرت وجب عليها الحد، وإن أكذبته لابد أن تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وذلك حيث إنه لا شاهد له إلا نفسه. مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها. واستحسن بعضهم قولها: فيما رماني به من الزنا خروجا من خلاف من أوجبه. ولا يجب ولا يشترط للآية والأخبار. وإذا تم اللعان سقط عنه الحد، وإن نكلت يعني عن الشهادة صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها، خلاص يجب عليها الحد وهو رجمها. قال ابن القيم: وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فيحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح. ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره. انتهى من حاشة الروم. ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا، وخصها بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويحيد عنه، ولهذا صار اليهود مغضوب عليهم. ليه؟ لأنهم يعرفون الحق وحادوا عنه. أما الضال فهو الذي يعبد الله على جهل، ما يعرف الحق، فهذا ضال. أي نعم، فهي أي نعم تدعو بالغضب لأنها أعرف بنفسها. أي نعم، وخصها بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويحيد عنه. وتعظم الذنب بالنسبة إليها، ولعظم الذنب بالنسبة إليها، واختير في حقه اللعن لأنه قول، والقول الذي هو وهو الذي بدأ بالقول. قال: نعم، إن كان للآيات والأحاديث، ويسن تلاعنهما قياما، يقومان. في حديث ابن عباس أن هلالا جاء يشهد ثم قامت فشهدت بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال. ولذلك قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا الترمذي.

والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة، يعني يبدأ الرجل ثم المرأة، والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. فصل في شروط اللعان وما يترتب عليه. قال: وشروط اللعان ثلاثة. الأول كونه بين زوجين مكلفين، يعني يقول المحشي وفي هذا التعليل نظر، لأن الأمة والذمية والفاسقة غير عفيفة لا يجب الحد بقذفهن، وإنما يجب التعزير، وهو يوجب اللعان لعموم الذين يرمون أزواجهم الآية كما صرحوا به، واللعان يقوم مقام الحد أو التعزير، على أن غير البالغ إذا كان يطأ أو يوطأ مثله يجب الحد بقذفه، غير أنه لا يقام إلا بعد بلوغه. الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فلا لعان بقذف أمة ولا حد، لكن في تعزير إذا كان. وأما اعتبار التكليف فإن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، غير المكلف منه صبي، نعم، والمجنون وما شابه ذلك، ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية، القاذف سواء كان أعمى أو بصير أو المقذوف كذلك. الثالث أن تكذبه الزوجة، إذا ما كذبته الزوجة خلاص، ما أن تكذبه الزوجة، هذا الثاني. الثاني أن يتقدمه، الشرط الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر، لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية. الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه، وهو حق له فلا يسقط برضاها، ويثبت اللعان بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حد شريكا ولا عزره، ولأن اللعان بين في أحد الطرفين فكان بينة في الآخرة كالشهادة، لأنه ما في أحد قام قضية ضد شريك. اللعان أنت ما سمعت من أول الدرس؟ ما سمعت. شو سوي لك؟ تأخرت، لما تأخرت كان جزاؤك حرمانك. إيش نعيد الدرس من جديد؟ لا ما تعيد. إيه؟ أنت تفهم ما شاء الله، لكن حدد سؤالك وجيبك بجواب مجمل. ايش تقول انت بالضبط؟ حد الزنا. اي اذا لاعن الزوج يرمي امراته بالزنا. اي يقصفها بالزنا. اي لو لعنها يقوم مكان الحد، يعني كان اقام عليه الحد، يقيم عليه الحد اذا صدقته. اي ما لم تصدقه يعتبر لعان. اذا كذبته ولاعنت هي وقالت شهدت اربع شهادات بالله إن أولى من الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، درأ عنها الحد خلاص. ها ما أصابتها اللعنة كذبته. لو كذبته إن كانت كاذبة تصيبها، يصيبها الغضب، وهو إن كان كاذبا تصيبه اللعنة. نسأل الله السلامة. البلاء موكل بالمنطق. هلال بن أمية يعني جاء يستنكر ويقول يعني لما ذكر الزنا أو ذكر أربعة شهداء والذين يرمون المحصنات، أي نعم، ثم لم يأتوا، يعني استشكل وقال يعني أنا إذا رأيته، يعني في قصة هلال بن أمية، إذا رأيته على زوجتي أو إذا رأيته على امرأتي أذهب وآتي بأربعة شهود، يفرغ الخبيث وأنا ما جبت الشهود. فوقع ما يعني ما سأل عنه، ولهذا قيل البلاء موكل بالمنطق. ثم جاء مرة أخرى وقال يا رسول الله الذي سألتك عنه وقع. فالبلاء موكل بالمنطق، دائما الواحد يعني يتكلم بخير أو ليسكت، لا يتفاءل بشر. يترتب قال ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام، احفظوها. الأول سقوط الحد والتعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانة، يعني أنه زنت بفلان بفلان ما يقام الحد على هذا يعني بمجرد قوله، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حد شريكا ولا عزره، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخرة كالشهادة. الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، فرقة أبدية ما عاد يرجع لها ولا ترجع لها، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان، وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان، قدمه في الكاف. الثالث من الأحكام التحريم المؤبد، لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا، رواه الجوزجاني. وقال عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد، وعن علي وابن مسعود نحو. الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا، كأشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي؟ وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية، فإنه لعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا، يعني على الوصف المكروه فهو لمن قذفت به، فجاءت به على الوصف المكروه، ثم قال: لولا اللعان لكان لي معها شأن، يعني بينة أقوى من بينة. أي نعم، اللهم صل وسلم. ونفى عنه الولد، نفى عن هلال ابن أمية الولد. قال ابن عبد البر: الآثار على هذا كثيرة، وأوردها ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، وشرط لنفيه ألا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت، أو يؤمن على الدعاء أو يؤخر النفي بلا عذر، لأنه خيار لدفع ضرر، فكان على الفور كخيار الشفعة. فصل فيما يلحق من النسب، يعني في مسألة اللعان. قال: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، يعني بعد ستة أشهر، وهي أقل الحمل، لما روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنزل: وفصاله في عامين، 24 شهر اخصمها من 30 يبقى 6 شهور، فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. وذكر أن عبد الملك ابن مروان ولد 6 أشهر، وأكثرها أكثر مدة الحمل 4 سنين، لما روى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل. قال مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. ما في غرابة؟ لا، ذكر انه يعني احيانا يعني يولد وله اسنان. كم بقيت انت؟ 9 أشهر. لا، طويلة ذي عليك، يمكن 6 أشهر. ما شاء الله. اي نعم. نعم، منذ يعني لابد منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين. قال: في الفروع والمبدع، ولعل المراد ويخفى سيره، يعني المقصود حفظ الأنساب، حفظ الأنساب، وهذا من اعتناء الإسلام بحفظ الأنساب. أين بخلاف يعني المجتمعات الفوضوية. يقول: حتى ولو كان ابن 10 سنين لحقه نسبه. على إيش يقول؟ منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، حتى ولو كان ابن 10 سنين لحقه نسبه لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. للولد الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه، يعني يرجم العاهر. وحديث: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود. وأمره عليه إيش الدلالة؟ صحيح، تقدم تخريجه. أي نعم. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود. وأمره عليه السلام بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطئ وهو سبب الولادة. يعني ما دام ابن عشر يمكن أن يبلغ, يعني يمكن أن البلوغ يكون للولد وهو ابن عشر, البنت يمكن وهي ابنة تسع. قد وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا 12 عاما, وفي بعض الروايات 10 أعوام. أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط بإسناد صحيح. ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه, إذا صار في 10 سنين ما يحكم ببلوغه إن شك فيه, لكن إذا بلغ 15 سنة بلغ, أيه بالغ, أي لا, ولا إن شك فيه لأن الأصل عدم, وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب. أي نعم. ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة, لأن الأصل براءته منه, ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش, يعني لدون نصف سنة لخمسة أشهر 4 أشهر, يعني أتت به, إيش يصير حكمه؟ مدة يمكن إلحاقه الأحياء فيه ولو بقدر الاستهلال, لم يلحقه نسبه لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها, فعلم أنها كانت حاملا به قبل تزوجها به, يعني تزوجها وهي حامل, نسأل الله السلامة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش, أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها, أو علم أنه لم يجتمع بها, كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس, أو مات لم يلحقه نسبه للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه. أيه قال فلان ابن أبي. زياد بن أبي, يعني ما فيه إشكال. فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة. ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه, أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر, لحقه نسبه ما ولدته, لأنها صارت فراشا له بوطئه, ولأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة, فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي, ولد على فراشه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر, متفق عليه. فإنه ادعى أنه كان يعزل عنها, لم ينتفي عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به, ولأنه يكون من الريح, يكون من ريح من رائحة المني, أين يكون, يعني الحيوانات المنوية بسرعة, أي نعم, يعني من الرائحة تطير, أو حتى استعمل واقيا, أي نعم, فيلحق. أحسنت, يعني ما شاء الله, الآن أنا أعترف بأنك فهمت, أي نعم, ما شاء الله, أحسنت, يعني أخذ التفوق. نعم. فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتفع عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به, ولأنه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون, لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. رواه الشافعي في مسنده. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له. يعني الولد هذا ما يلحق المشتري, يلحق البائع. أحسنت. والبيع باطل ليه؟ لأنه صار طب ولد. أحسنت, فقيه. نعم نعم, البيع باطل لأنها أم ولد, وأم الولد لا يجوز بيعها, لكنها تعتق بموت سيدها. والعتق صحيح, والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح. ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. عنده 6 أشهر وأكثر لحق المشتري إن كانت مستبرأة, إن كان استبرأها بحيضتين الأمة, لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره. ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ما لم ينفه بلعان. وأمه في الحرية فولد حرة حر وإن كان من رقيق لأنه جزء من أمه, وكذا يتبعها أين وكذا يتبعها في الرق, إن كانت رقيقة فهو رقيق ولو من حر, ولو كان أبوه حر. أحسنت. فولد أمه قن لمالك أمه ولو كان من حر إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لحديث المسلمون عند شروطهم. قال أو غرور بأن تزوج امرأة شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة فولدها حر ولو كان أبوه رقيقا ويفديه. ويتبع في الدين خيرهما, فولد المسلم من كتابية مسلم, وولد كتابي من مجوسية كتابي, لكن لا تحل ذبيحته ولا يحل لمسلم نكاحه لو كان أنثى. وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما, فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار, وما تولد بين هر وشات محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر. هذا إذا كان ممكنا. أي نعم, قد يتولد شيء من شيء وإن لم يكون من جنس واحد, يعني تولد البغل أي الحمار والحصان. الحصان حلال, لكن نزع حمار على فرس وولدت بغلا ما يكون البغل حلال. أي نعم نعم صحيح. وصلنا إلى كتاب العدة, والعدة تحتاج إلى يعني صفاء وراحة. نؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير في العلم والعمل. أسئلة؟ سؤال إيه؟ نسيت وطويته مع الورق. أحسنت. قبل الإجابة على السؤال أريد أن أتمم نقاش حصل بيني وبين بعض الإخوة. هو يقول يعني أن وضع المسلمين ضعيف أمام أعدائهم, وكأننا نبحث عن السبب. فقلت السبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضا إلى آخره. فالسبب يعني هو من المسلمين بالمسلمين من أنفسهم. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالسبب هو الحقيقة من لو اجتمع المسلمون على الإسلام على الكتاب والسنة ما غلبهم أحد، ما غلبهم أحد. يعني هذا الكلام وإن كان موجزا هو يعني ختام محادثة أظن أننا لم نتمكن من إكمالها. كان في النفس شيء فالذي في نفسه إشكال يناقش يحاور، حوار ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. لو اتفق المسلمون على الإسلام الخالص ما غلبهم أحد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل، السكن في المدينة أو مكة؟ أو مكة المكرمة للحصول على الأجر الكثير. وهل الأفضل أسكن في بلدي حول أقاربي وجماعتي أو أسكن في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو أسكن في بلدي وأكثر من زيارة مكة المكرمة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما سمع أنهم يريدون أن ينتقلوا إلى جوار المسجد النبوي؟ قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. وهذا هو جوابي، دياركم، الزموا دياركم تكتب آثاركم. إلا أن يكون هناك يعني شرك ظاهر تضطهد على التوحيد وتجد بلاد تقيم فيها دينك، هذا أمر آخر. حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الحكم باقي إلى يوم القيامة. لكن بعد فتح مكة، أي نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يقول: المرأة إيش؟ تتطلق أو يتوفى زوجها ثم بعد سنين عدة يبدأ بها الحمل، تزعم أنه كان حملا إيش فاسدا ثم صلح، وهي ثم صلح وهي ممن يشهد لها بالصلاح. أي نعم، قد يكون هذا يسمونه عندنا العوام يسمونه تعورت عوار، وقعت فحصل نزيف وتعلق هذا، لا هو حي ولا هو ميت، ثم تناولت حلبة أو تناولت دواء الله أعلم يعني، فنبت هذا العوار ولو بعد سنين. نعم هذا ممكن، وهذا حصل أكثر من 4 سنين، هذا حصل وممكن، يسمونه العوام بالعوار، يعني تكون حامل في الأصل لكن حصل لها نزيف جمد هذا، فربما يصح فيما بعد بأكل دواء أو غيره أو إرادة الله عز وجل، فيبين حملها فتصدق بدعواها إذا عرفت أنها عفيفة. أي نعم، والله أعلم. ها إيش عندك معارضة؟ لا ما شاء الله أخونا يظهر درس في الأزهر ولا إن شاء الله. إن شاء الله. لا أنا دارس الحمد لله. تحقيقا أو تعليقا. أحسنت. إيه نعم. هل يثبت الزنا تقر أربع إذا أقر إذا صدقته هذه يثبت بالنسبة للزاني اللي هو الذي فعل لا لا لا لا يثبت لا يثبت شريك إنا شريك بن سحماء ما سأل عنه ولا أقيم عليه الحد وهو المرمي بها هو المرمي إنا إنا وزوجة عويمر اذهب إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يسألوا عن الذي يعني الذي فعل نعم أقيم عليه الحد أقيم هو العسيف صبي إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا أفتوه أن عليه وليد ومئة وكذا أي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالحكم وقال على ابنك الجلد واذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها نعم على كل حال نفس الذي ترمى به إذا لم تقم عليه قضية أي نعم فلا أي نعم لا يلحقه يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم هل هناك اثنين من الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل والشافعي أفتى بجواز جماع وتيان المرأة من الدبر من الخلف أعوذ بالله من اللي قايل لك هذا الكلام ما تلقى إلا الشافعي وأحمد بن حنبل والله ما أدري يا أخي سبحان الله العظيم أحسن الظن أحمد بن حنبل والشافعي يعني يفتون بإتيان الزوجة من الدبر أو إتيان مرأة سبحان الله يعني ملعون من أتى امرأته في دبرها هذا حديث صحيح أي نعم حتى يعني ربما بعضهم حتى في سؤال قلت جاءت الصحابة قال من أتى امرأته في دبرها في قبلها جاءت أي هذا شيء آخر عديد إذا كان حبله طويل أي الله المستعان قال أهل الأنصار يأتون لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعنا بس أي نعم على كل حال هو إذا نعم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا هذا ما قرى لآخر الآية الله يهديه نعم قال الله فأتوا حرث طيب أنا شاء فأتوا حرثكم أن شئتم وآخرها وقدموا لأنفسكم يعني ما تكع في أول حفرة قدم لنفسك وأتيها في المكان أي نعم في قبولها وقدموا لأنفسكم هذا قطع يعني مثل الذي القرمطي شلون حسم موضع الإنبال أي موضع الحمل موضع أي نعم موضع الإنبال حرث موضع الإنبال هذا نعم من ناحية اللغة الشيخ الشعراوي لغوي نعم رحمه الله يقول صحة حديث جبل أحد يقال إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما أدري علي ما أدري هل هو يعني المروي أنه هو وأبو بكر وعمر وعثمان فاهتز فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان هذا حط علي معهم الله المستعان هذا مثل صاحب الجناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذا صحيح بدون إضافة علي رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله هل يجوز لي أن أؤدي العمرة والحج عن والدي المتوفى إذا حججت عن نفسك إذا حججت عن نفسك نعم لحديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فسأل عنه فقال أخ في الإسلام قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة قيست على الحج وإن كأين قيست على الحج وقت لكن حكم العموم أنت تساومني على أن أي نعم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما خرج للتنعيم، وكم مكثوا أكثر من أسبوع. أي هي عائشة لما رفضت عمرتها المفردة أمر أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والذين نقلوا لنا صفة عملها لم يقولوا إن عبد الرحمن أخوها لبى بعمرة اكتفاء بالعمرة التي أخذها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لخرج للتنعيم لسبقنا إليه، اللهم صلي وسلم عليه. يعني خصوصية بالسيدة عائشة، هذا يتكلم بدون إذن وهو مصيب، ولا نحترمه يعني لصواب قوله، لكن ولو صاحب السؤال أولى. نعم أي. هل يجوز أول صواب الأحد؟ أه؟ هل يجوز أول صواب الأحد؟ الطواف نفسه. الطواف نفسه. إيه الطواف نفسه كله. أي نعم تدخله النيابة من العبادات التي تدخلها النيابة بدون سعي. أي نعم يا حضرة الفقيه. أي نعم. أي نعم لأنه لا يجوز طواف الحائط. لا يجوز طواف الحائض إلى ما المقصود بالآية الكريمة واللاتي الفاحشة من نسائكم. كمل الآية يا أخوي، كمل الآية. ها كمل الآية، هات المصحف وكمل الآية. لا تكون قرمطي. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، يعني ذكر أولها وترك التالية. أه؟ من باب الدلالة أنا ما أحفظ، جيب المصحف. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، جيب الدلالة واقرأ لنا الآية. إلا من كان يحفظ، أي من كان يحفظ يتلوها علينا. أه؟ لا لا لا تخبط لا تجيد. اي نعم. ها اي لا ماشي. وقف حمار الشيخ في العقبة، جيب المصحف. نعم خلوا يطلعه. اي عقوبة له وردعا لأمثاله. ها تنازل ما يصلح، حطلعها قبل. ايه لازم يصير فيه حوار وحياة حتى يكون. ايه بسم الله. ايه صاروا تذاكرونا، صاروا يتذاكرون. زين مذاكرة طيبة. ايه اقرأ بس اسمع واسمع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها نعم افتكرت ما وجدها. هذه منسوخة، منسوخة، منسوخة في نعم آية الحدود وفي نسخت. قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني. ها البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام يستعاض عنه بالسجل، والثيب بالثيب أي نعم الرجم البتة. واستشهد بآية منسوخ لفظها وثابت حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، في سورة نعم براءة. خلاص كفى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الصلاة في الروضة الشريفة مباشرة بعد صلاة الفجر؟ إذا صليت الفجر في المسجد مع نعم الإمام أي نعم فلا تصلي بعده ولو في الروضة، لأن وقت نهي بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والروضة من المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا تلميذ لكم، يعني تلميذ ما فرق بين الذال والزاي، مشكلة منذ 15 سنة كنت أجالسكم هنا تدرس العقيدة، الرجاء، الدعاء والسماح. وش أنتم مسوي؟ السماح أنتم مسوي شيء؟ يا أخي الله يسامحك، كيفك؟ بارك الله فيك. على كل حال يعني أرجو الله عز وجل أن ينفع بنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي صلاة التسابيح لا يصح حديثها، يسأل عن صلاة التسابيح وهي مخالفة للمعروف من هيئة الصلاة، لكن لا تصح في محاورة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح في شأنها، والنتيجة أنها لا تصح. هل ضعيف الشيخ الألباني أحاديث، ضعف الشيخ الألباني أحاديث في صحيح مسلم؟ ما أدري، على كل حال الشيخ الألباني له جهود في التصحيح والتضعيف، وهو رد على نفسه، يعني رد على نفسه ونقض، يعني صحح ما ضعفه وضعف ما صححه. فالمسألة خاضعة للبحث، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن ما في صحيح مسلم أو البخاري هما أصح، يعني الكتب بعد كتاب الله عز وجل أصح الكتب المصنفة، وقد يعني طعن في أحاديث فيهما ولم يتم الطعن كما يقوله الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، هدي الساري، أي نعم، مقدمة لفتح الباري ذكر هذه القضية. فعلى كل حال يعني تصحيح مسلم أو أوثق من يعني حكم من جاء بعده ومصدره وجادة، وجد كتبا، فالمسلم يروي بالسند هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى؟ سؤال إنكاري عليهم. اللات والعزى أصنام، إذا حلف الواحد قال واللات، فمن قال واللات فليقل لا إله إلا الله. والعزى أيضا صنم قتلها خالد بن الوليد وأزالها. فالسؤال فرأيتم سؤال إنكاري، سؤال إنكاري على من خالف التوحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم بالله، أحبكم الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سألكم الدعاء. يا أخي اسأل الله، ايش تسأل الدعاء؟ قل يعني إذا، مع أني لا أحب هذا لأني أنا أحوج إلى الدعاء، قل يعني أطلب منكم الدعاء أو كذا. ايش ليه؟ لأم المريضة، الله يشفيها، الله يشفينا وإياها. لقد من الله علي بالإقامة في المدينة النبوية. والله ما تدري، المدينة النبوية يعني لا تقدس أحدا عليها، إنما يقدس المرأة عمله. كان فيها منافقون، ها، فهل قدستهم المدينة؟ الله المستعان. ابن عباس هرب من مكة مخافة أن تعظم السيئات إلى الطائف، أي نعم، فالله المستعان. على كل حال نسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن الجوار. أي ولي والدان شيخان كبيران وأقيم في المدينة. لا والله، عد فيهما ففيهما فجاهد، شيخان كبيران بحاجتك، وجاي للمدينة يعني تزعم أنك تتطوع؟ لا يا أخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحي الأبو، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لما أتى أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مقام، سأله على قال ففيهما فجاهد، جاهد يعني في أبو. إيش ما حكم الحزام الذي يوضع فوق الإحرام؟ لا بأس به، ولو كان مخيط يوضع تشد الحزام وتحفظ نفقتك على الإزار، يعني كمر فيه مخابي أي نعم يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى خلق الإنسان في كبد وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين يكتب في بطن أمه أشقي هو أم سعيد، وهل في تعارض؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعم، هذه الدنيا هذه حالها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذه الحياة الدنيا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مجبولة على كدر، مجبولة على تعب، مجبولة على نصب. أي نعم. أما وهي عمل بلا ثواب، يعني الدنيا مجال عمل بلا ثواب، أما الآخرة فهي مجال الثواب بلا عمل، يعني ما فيه تعارض. إن كان الأخ ما قنع بالجواب يحاورني شفويا، ما فيه تعارض بين قوله تعالى لقد خلق الإنسان في كبد، نعم في كبد كابد، حتى إذا ما يعني اجتهد في لقمته من يجي يضع اللقمة في فمه؟ ما أي نعم، لابد أن نعم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو وتروح بطانا. يقول لي قريب دائم الشجارة، إيش الشجارة ولا المشاجرة ولا السجارة؟ وأستغفر الله، دائم سب الدين، العياذ بالله، الذي يسب الدين أي نعم على خطر عظيم، كان يفهم ما يقول. هل لو قال ما أدري إيش يقول، أكون قطعت صلة الرحم، ماذا أفعل معه؟ داوم نصيحته، نعم داوم نصيحته وبين له ما هو عليه من الخطأ ولا تقنطه من رحمة الله، يعني دائما افتح له المجال. أي نعم، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين، وذكره رغبه بالترغيب والترهيب لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. نعم يا شيخ، لا ترد، هو الملعون لعنته ترجع عليه، من لعن الصحابة أي نعم فلعنه يرجع عليه.